الحمد لله، هذا يعني احياء هذه السنه، الحمد لله. يعني هذا امر واضح، خاصه ان ما يحدث في الحرم يطبق في غالبا في انحاء لو كانت بدعه. هو إمام المساجد كلها. نعم. نعم. يعني واحد دخل على مسجد في ماليزيا فوجد المؤذن، وعليكم السلام، وجد المؤذن والإمام معهم مأموم أو مأمومين، ومع ذلك يكبر المؤذن معه. وأنا رأيت في تركيا أيضا الإمام ومعه أربعة من أفراد، وهو مكبرية هناك جالس فيها وحده، يصلي وحده المؤذن تقليدا جزاك الله خير. عندنا في سوريا ما هو أسوأ من ذلك. نعم. شكر عندك. نعم. نعم. ما في عندك. أعيد هناك يا ابني. في سوريا في رمضان من التقاليد والبدع المستنكرة جدا شرعا وعقلا يكون مسجد صغير، فلما يقومون لصلاة التراويح ربما لا يكون في المسجد إلا صف أو صفين مع صغر المسجد، لابد من أن يكون هناك مبلغ وراء الإمام. الإمام يقول الله أكبر والمؤذن يقول الله أكبر، أوكي أخي لمن تبلغ؟ ما هو صوت الإمام ملأ المسجد على إيش؟ رحبه والواقع على ضيقه، فلماذا هذا التبليغ؟ هكذا العادة. أنا أقول يا شيخ في ماليزيا لا يصلي خلف الإمام إلا اثنين، يصلي اثنان ويبلغ المؤذن رجلان فقط. هذا من غربة الإسلام. نعم. هذا من غربة يقولون الإسلام. هذا في الحرم يحدث في الحرم.